الصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه بعد. فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر لنا فيما تلي علينا من آيات كتابه قوما هم كالشمس في الدنيا وكالعافية للناس، فضلهم على سائر الناس كفضل القمر على سائر الكواكب. إنهم قوم شرفوا لأن تولوا الله عز وجل، فقاموا بإخلاص الدين له، وتقربوا إليه بأداء الفرائض، واستحقوا محبته بتعظيم السنن والنوافل قولا وعملا، فتولاه الله وأحبهم ومنحهم من عظيم كرمه وجليل عطائه ما لا يخطر لأحد ببال. تولاهم في الدنيا بالحفظ والرعاية، وتولاهم في الآخرة بالرحمة والسعادة بالفردوس الأعلى من الجنة، وبمجاورة حبيبنا وحبيبهم وقرة أعيننا وأعينهم سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم أولياء الله. قال الله عز وجل فيهم: ألا إن أولياء الله، ألا العلماء يقول بأداة استفتاح، وهي في الوقت نفسه أداة تنبيه، يعني انتبهوا لما سيلقى عليكم من هذا الخبر عظيم الشأن جليل القلب، فإنه خبر عن صفوة خلق الله من بني آدم. ألا إن أولياء الله، إنما استحقوا هذا اللقب بما قاموا به مما طلب منهم من الفرائض، وبما تقربوا به إلى الله من تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا هذا اللقب العظيم. هذا اللقب لا يمنح لأحد، ولا يشترى بمال، ولا بقليل ولا بكثير من متاع الدنيا، وإنما يعطيه الله من شاء. فأسأل الله عز وجل أن يتفضل علينا جميعا بذلك بولايته، فإن ولاية الله لا تنال إلا بطاعته. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كافأهم الله عز وجل بتوليهم له بأن ضمن لهم ألا يخافوا وألا يحزنوا. طب مش الخوف والحزن بمعنى واحد؟ لا طبعا، ليس الخوف والحزن بمعنى واحد، فإن الخوف معناه تألم النفس لمكروه يتوقع. خايف ليه؟ والله خايف من بكره، بيقولوا هيحصل كذا، يبقى التوقع المكروه يسبب ألما في النفس، هو اسمه خوف. وأما الحزن فألم النفس على شيء وقع، فلان حزين ليه مات أبوه، فلان حزين ليه خسر كذا، فلان حزين ليه طلق فلان، يبقى إذن حصل له ما تغير به صفو حياته وتعكر به صفو حياته. يبقى هذا هو الفرق بين الخوف والحزن. فهؤلاء الأولياء نفى الله عنهم آلام الدنيا وأهوال الآخرة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء هم المبشرون عند الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا في الجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، يعني نخلفكم في أهليكم بخير ونثبتهم ونسددهم بأمر الله لنا بذلك حتى يلحقوا بكم في جنات النعيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم إلى آخر الآيات. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسددكم ونسدد من بعدكم ممن تحبون حتى يلحقوا بكم، ولكم فيها يعني في الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا، فهم دائما لاتصالهم بالله في حالة رضا وسعادة لا تشترى بأموال الدنيا قليلها وكثيرها. حتى حتى مع وجود بعض المضائق والضيقات او بعض ما يعكر صفو الحياه هم سعداء باتصالهم بالله عز وجل لهم البشرى حتى وان ناموا تساق اليهم البشريات في منامه بالرؤى الصالحه التي يرونها ربما يرى الواحد منهم احد اهل العلم الافاضل فينصحه نصيحه ربما تعلو درجته فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يرى شيئا من نعيم الجنة لهم البشرى في الحياة الدنيا بالرؤية الصالحة يرونها أو ترى له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآخرة بالجنة التي أعدها الله عز وجل لهم ولأمثالهم ممن أطاعوا الله واتبعوا رسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هؤلاء لهم من الله حفظ ورعاية يحب الله من أحبه ويعادي من عاداه قال الله عز وجل كما في الصحيح في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آمنته بالحق ثم بين طريق الولاية قال ومن تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل تعظيما واتباعا حتى أحبه إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها يعني وهب نفسه جسدا وروحا لله فلا يصدر عنه إلا ما يرضي الله وإلا ما يحبه الله وهو عن المعاصي أبعد ما يكون فحق له أن يكون وليا يقال له في الجنة كل يا ولي الله اشرب يا ولي الله السلام عليك يا ولي الله هنيئا لك يا ولي الله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من جنده المخلصين وحزبه المفلحين نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم صلى الله عليه وسلم